الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هناك مسائل مهمة عقدية تجعلها من باب الإكمال للشرح الماضي، ونستهل هذه المسائل من مسألات الأولى. قبل أن نبدأ في تدوين في الكتابة، أحب أن أشرحها لكم نظريا ثم أكتبها إن شاء الله. نحن نسمع بباب الأسماء والصفات، ومن حينما نسمع هذا الباب يقدم في أذهاننا أنه من الأبواب الصعبة المغلقة والتي تحتاج إلى دروس كثيرة. وأنا أقول لكم في هذه الجلسة أستطيع أن أشرح لكم باب الأسماء والصفات في 10 دقائق حتى تكون علامة راسخة في هذا الباب أسئلة، وذلك إذا علمت أن باب الصفات مبني على 3 أركان. إذا عرفت هذه الأركان فحينئذ لا يصح عليك شيء في هذا الباب. الأمر الأول، كل نص من نصوص الصفات سواء من القرآن أو السنة، كل نص من نصوص القرآن والسنة في الصفات فإنه يجب عليك فيه 3 أمور. كل نص، أولاً أن تثبت الصفة التي يدور حولها النص، هذا أول شيء. انظر إلى الصفة التي يتكلم عنها النص ما هي، اعرف الصفة أولاً ثم أثبتها، هذا أول ركن عليك. لماذا أثبتها؟ لأنها خبر عن الله، لأن الله يخبر عن نفسه بأن له كذا، أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا إن الواجب في إقبال القرآن التصديق، وإن من مقتضيات تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. إذا سواء كان الخبر في القرآن أو في السنة فالواجب عليك أن تصدق. وآيات الصفات لم ترد على شكل أمر، وإنما وردت على شكل خبر، فالواجب فيها التصديق. إذا أول واجب عليك في الصفة في هذا النص أن تثبت الصفة التي يدور حولها النص. وهل يكفي هذا؟ لا بد، لا بد أن تنتقل للأمر الثاني، وهو أن تعتقد أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفة التي أثبتها. اعتقاد لا يمكن أن يخالطه أي شيء من الشرك ولا الأوامر، أن الله جل وعلا لا يماثله شيء في هذه الصفة التي أثبتها. والأدلة على ذلك كثيرة، قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقال الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وقال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، وقال الله جل وعلا هل تعلم له سميا، أي أحدا يماثله أو يستحق ما له من الصفات والأسماء؟ الجواب لا. فإذا ينبغي لك أن تقرن إثباتك الأول بالنفي الثاني، وهذا هو حقيقة توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت الصفة التي أثبتها النص، وأن تعتقد أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفة مطلقا. ومجرد الاتفاق في هذه في اسم الصفة مع أسماء صفاتنا لا يستلزم الاتفاق في الصفات كما ذكرت لكم بالأمس. إذا أخذنا الأمر الأول ودليله، وأخذنا الأمر الثاني ودليله. هل يكفي هذا؟ لا. انتقل للركن الثالث في كل اسم من الصفات، هي أركان متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. ما هو الركن الثالث؟ أن تقطع الطمع في التعرف على هذه الكيفية. لا يمكن أبدا أن تتعرف على كيفية الصفة التي أثبتها. أقنع نفسك دائما، ارسل قلبك باليأس أنك مهما فعلت ومهما فكرت ومهما بحثت ومهما قدرت فلن تستطيع أن تتعرف على كيفية هذه الصفة التي أثبتها الله في هذا النص. لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه الصفة من باب الغيب الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والعقل ليس من مجالات إدراكه أمور الغيب. ذلك لأن العقل مثل الجوال، والجوال له منطقة استقبال، فمتى ما أخرجت الجوال عن منطقة الاستقبال ماذا يفعل الجوال؟ يكون حميدا لا فائدة، لا يستقبل ولا يرسل. فكذلك العقل، الله لما خلق العقل جعل له منطقة استقبال وهي الأشياء الحسية، الأشياء التي يستطيع أن يدركها العقل. أما ما وراء الغيب، الشيء الذي وراء الغيب، فإذا أدخلت العقل فيه توقف العقل، لا يستطيع. بل إن كثيرا من الذين ضلوا أول أسباب ضلالهم أنهم أقحموا عقولهم فيما ليس لها فيه مجال، فحينئذ ضلوا وتاهوا في هذا الباب. وأما أهل السنة فقط، بما أن باب الصفات باب الغيب، فحينئذ يجب علينا أن نقنع أنفسنا وأن نقطع الطمع في التعرف على كيفية الصفات التي أثبتها الله لنا. وقال وأيضا ويدل على ذلك أيضا، إذا نحن لا نعرف الكيفية لأنها من باب الغيب، ويدل عليها أيضا أنك لا تستطيع أن تتعرف على كيفية شيء إلا لأحد ثلاثة أمور: إذا توفر أحدها عرفته، وإذا لم تتوفر أحدها والله ما تعرف. أولا رؤية ذلك الشيء، مثلا اشتريت سيارة، كيف سيارتك شبتها مباشرة؟ إنها عند المسجد، فخرجت فنظرت لها فعرفت كيفيتها. ما الطريق لمعرفة الكيفية؟ لا الرؤية. طيب وهل أحد أمر الله؟ الجواب لا. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. رؤية الله من خصائص الآخرة فقط، وأما في الدنيا فلم يره أحد باتفاق العلماء أن أحدا لم يره، لا جبريل ولا ميكائيل ولا الملائكة المقربين ولا كل الناس ولا الجن اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأى ربه ليلة أسري به؟ على قولين، والقول الصحيح أنه لم ير ربه، وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا الطريق الأول من طرق معرفة الكيفية انتهى وهو رؤية. طيب نروح للطريق الثاني، أن ترى شيئا يماثله ونظيره له. أن ترى شيئا يماثله، مثلا هذا الكتاب في الدرج، وهناك كتاب آخر يماثله فوق الدرج، فقلت إن في هذا الدرج كتابا، فسألني أحدكم كيف هو؟ فقلت كهذا الكتاب. فعرفت الآن صفات الشيء الغائب عنك برؤية مماثل. وهل لله مماثل حتى نعرف صفات الله بالنظر له؟ الجواب لا. قل الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، ليس هناك نظير لله في صفاته، حتى إذا رأينا النظير استدللنا به على الصفات الغائبة عنا. إخواني أنتم معي في هذا الكلام؟ طيب هذا الوجه الثاني انتهى. مثلا اشتريت سيارة الأسبوع الماضي وهي الآن في مدينة الرياض، كيف هي؟ مثل سيارة الخالد، مباشرة تعرفون السيارة الغائبة. سبحان الله، هل أنتم كهنة تعرفون شيء من الأشياء الغائبة؟ عرفت المصادة؟ لا، وإنما رأينا شيئا يماثلها. إذن انتفى الطريق الثاني في حق صفات الله ولا ما انتفى؟ انتفى. بقي الطريق الثالث، وهو أن يأتيك رجل صادق يخبرك عن صفة الشيء الذي غاب عنك. يعني مثلا اشتريت بيتا في الرياض، فسألتموني ما صفته، فقلت له: أولا البيت مكون من ثلاثة أدوار، بدأ الآن الصفة تتحدد عندك، ولون البيت كذا، ورخام البيت كذا، وعدد أبواب البيت كذا، وأول ما تدخل المجلس على يدك اليمين، ثم مجلس الطعام، ثم صالة، ثم مجلس النساء، ثم المطبخ، ثم الأسوار صيحتها كذا، والغرف صيحتها كذا. وكلما بدأت أن أصف كلما تحددت صفة ذلك البيت الغائب عنك. كيف عرفت كيفيتها؟ بإخبار الصادق عن الكيفية الغائبة. واضح هذا؟ طيب، والمراد بالصادق في باب الاعتقاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من صفات ربنا؟ الجواب لا. أخبرنا أن لربنا وجها، ولم يخبرنا عن كيفية ذلك الوجه. أخبرنا أن لربنا علوا واستواء ويدا وسمعا وبصرا وأصابعا وساقا وقدما ذلك أبدا. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد عن هذه الكيفية التي يخبرنا بصفاته. فإذا الصادق صلى الله عليه وسلم أخبرنا باسم الصفة فقط، فالواجب علينا أن نؤمن بها وأن نعتقد أن الله متصف بها، ولكن لم يخبرنا عليه الصلاة والسلام عن كيفيتها، فالواجب علينا الوقوف عليه وفق النص وألا نتجاوزه، فإنه لا سلامة للمرء في دينه ولا نجاة للعبد في اعتقاده إلا أن يدور حيث دار النص وأن يقف حيث وقف النص. ولذلك سيأتينا أن من ميزة أهل السنة والجماعة أنهم يدورون مع النص حيث دار، فلا يزيدون على دلالته ولا ينقصون من دلالته، ولذلك فهم الموفقون الناجون لأنهم لم يخالفوا نصا من كتاب ولا من سنة. هل هناك ما يتضاد عند الكيفية؟ جواب لا. إذا الله لم يرى ولا نظير له، ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفته، فبالله عليك ما الطريق للتعرف على كيفية صفته؟ ما في طريق. إذا لابد من قطع الطمع، قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة. فإذا تعاملت مع كل نص من نصوص الصفات بهذه الأمور الثلاثة تكون بذلك قد قمت بما أوجب الله عليك في هذه الآية آية الصفات، وقد حققت مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهذا هو باب الأسماء والصفات. ببساطة أن تثبت الصفة التي أثبتها النص، وأن تعتقد أن الله لا يماثله شيء فيها، وأن تقطع الطمع في التعرف على كيفيته. طيب، هذا من باب التفضيل، وأما من باب التكفير فأضرب لكم عشرة فروع. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك. اتفق أهل السنة على أن هذه الآية من آيات الصفات. فبما أنها من آيات الصفات، كم نتعامل معها من كم وجه؟ ما الصفة التي يدور حولها الناس؟ الوجه. إذا لابد أن أول شيء أثبت أن لله وجه، فأقول أعتقد وأؤمن إيمانا جازما أن لله جل وعلا وجه. يكفي هذا؟ لا، لابد أن أنتقل للنقطة الثانية، وهي إيش؟ أن أعتقد الاعتقاد الجازم أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفة التي أثبتها. إذا أقول لله وجه لا يماثله شيء من وجوه الوجود. طيب كيف وجهه؟ لا، أنتقل للمرتبة الثانية، أن تقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة، لأن وجه الله لم يرى وليس له نظير، ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم عن كيفيته، فكيف تتعرف عليه؟ فإذا حققت هذه الأمور الثلاثة بهذه الآية فأنت من الموفقين الناجين الذين أراد الله لهم السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. المثال الثاني، قال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. اتفق العلماء، طب هذا المثال بحد ذاته، لكن الآن سأستمر في المثال الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. قال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. ماشي، بل يداه مبسوطتان، هذا من نصوص الصفات، صفة اليدين. نتعامل معها من كم وجه؟ ثلاثة أركان أو ثلاثة أوجه. هل هي ينفك بعضها عن بعض ولا هي متلازمة؟ ثلاثة لا تنفك أبدا. أولا أثبت الصفة التي يدور حولها النص. هل بل صفة؟ يداه هنا، كنا من الصفة التي يدور حولها النص. إذن أثبت أن لله يدا مثلتين، هل هذا كافي؟ لا. وأعتقد اعتقادا راسخا في الأرض، أعظم من رسوخ الجبال الرؤوس، لو مرت أعاصير الدنيا على هذا الاعتقاد في قلبي ما نزعته راسخ، أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفة التي أثبتها، أي أن الله لا يماثله شيء في يدي. ومجرد اتفاق اسم اليد مع اليد هذا لا يدل على اتفاق في المسمى مثل ما ذكرت لكم سابقا. هل هذا كافي؟ جواب لا. ويجب عليك أن تقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه اليد، لأنها يد من ترى وليس لها نظير تعرف به، ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم كيف يتصف هذا ببساطة تامة. هو باب الأسماء الحسنى. وأما تفاصيله فإن هذه موقوفة على الدروس التي يشرحها أهل العلم لكم، لكن هذا هو الذي يتم على كل مكلف سواء كان طالب علم أو غير طالب علم. ولذلك أوصف بكثرة المخالفين في باب الأسماء والصفات أن تشرحوا هذه القاعدة بثلاثة أركانها بكثرة التنفيذ للعوام، لأن هذا من العلم الذي يجب على كل أحد أن يتعلمه، لأنه لا تصح عقيدة الإنسان في باب الصفات والأسماء إلا إذا تعلم هذه الأركان الثلاثة. وأما تفاصيلها وقواعدها وجزئياتها فإنها متروكة للطالب يتعلمها شيئا فشيئا. طيب، من يشاركني؟ ماذا تقول في قول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء؟ صفة الأصابع. جميل. ثاني أن أنفي كل ما يشيء، يعني يقول أن الأصابع لا يمثلها شيء من أصابع المخلوقين. ثلاثة في التعرف على كيفية هذا الاسم من يشاركنا وهذه صعبة. قول الله جل وعلا: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره الله الكراهية، أنه يكره، هناك أقوال وأفعال يكرهه الله، هذا هو شيء. الطمع في التعرف على كيفية هذا الاسم. وضحت إن شاء الله؟ نبنيها عليكم. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم، أنه يجب في كل نص، اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب في كل نص من نصوص الصفات، اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب في كل نص من نصوص الصفات ثلاثة أشياء. اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب في كل نص من نصوص الصفات ثلاثة أشياء. الأول إثبات الصفة التي يدور حولها النص، إثبات الصفة التي يدور حولها النص. الثاني اعتقاد عدم المماثلة، اعتقاد عدم المماثلة. الثالث قطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الاسم. مثال ذلك، نضرب مثالا واحدا ثم قيسوا عليه كل الأمثلة. هذه خلاص عرفتها نظريا، أقطع الطمع في التعرف على الكيفية. قد يسألك واحد يقول: ليه ما تخليني أفكر في كيفية؟ لماذا؟ نقول: لأنك مهما فكرت لن تستطيع أن تأتي إلى النتيجة، لأنها أول شيء من باب الغيب. والأمر الثاني لأن الكيفية شيء لا تعرف إلا إذا رؤية أو رؤية نظيره أو أخبر الصادق عن هذا الاسم. المهم رؤوس أقلام حتى تذكركم بالمسألة. مثال ذلك قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك. ماشي، كلمة وجه نزل منها خط يا جماعة، خط ثلاثة. كلمة وجه حط عليها خط، يعني كأنك ايش؟ استنتجت أن توصلت إلى صفة. أول شيء ثم تقول في الأول أن نثبت صفة الوجه في الأول. عرفتوا كيف يا جماعة ولا يجب صفور؟ أول شيء إثبات صفة الوجه، ثم نروح للثاني أنه وجه لا يماثله شيء، ثلاثة أنه لا يمكن معرفته كيفية. المسألة الثانية، انتبهوا لي، اكتبوا رأس المسألة: منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام. منهج أهل السنة والجماعة، طبعا هذه مسألة ليست في باب واحد، مرت في باب الأسماء والصفات، من باب تغيير منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام. أقول أيها الأحباب قبل أن تكتبوا، أني سأعطيكم رؤوس الأقلام إن شاء الله بعد أن أشرحها. بما أننا تكلمنا بالأمس عن قضية تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله، فإني أخشى أن ينقدح في ذهن بعض الشباب أو يجلب الشيطان عليه بخيله ورجله، فتصدر منه أقوال أو أفعال مما لا ينبغي نسبتها لأهل السنة. فلا بد أن نتعلم مسألة التعامل مع الحكام كما تعلمنا مسألة الحكم بغير ما أنزل. إن أهل السنة رحمهم الله تعالى يتعاملون مع الولاة والحكام بعدة أشهر. مناهج مهمة جدا. المنهج الأول وجوب طاعة الحكام في غير معصية الله، وهذا واجب، ولذلك يجب طاعتهم فيما يقررونه من الدساتير والأنظمة، إلا إذا كانت هذه الدساتير والأنظمة تكون في معصية الله. إذا كان الدستور أو النظام مخالفا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مخالفا لدين الله، فإنه يجب إلا سمع ولا طاعة. وطاعة الحكام لم يجبها ولد استعداد، أو يجبها الشيخ عبد العزيز بن باز أو من هو أعلى منه، الجواب له إنما أوجبها الله في كتابه. الله جعل بحقنا من حقهم علينا أن نطيعه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرنا، وأثرة علينا لا بد أن نقف عنها. يعني حتى وإن أخذت أموالنا، حتى وإن سجنا، حتى وإن أوذينا، حتى وإن فصلنا من وظائفنا، حتى يعني هذه الأمور لا تجعلنا نخرج عليهم، نخرج من بلادهم كيف، لكن أما أن تخرج عليهم في بلادهم لا. وهذا يبين لنا أن بعض الناس أو بعض الشباب الذين يتفجرون مثلا قد يعتبر عنهم بأنهم ما وجدوا وظائف، نقول إن عدم وجودهم للوظائف لا يسبب لهم إهلاك المسلمين وقتل الأنفس المعصومة وإتلاف الممتلكات. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على الصحابة على السمع والطاعة حتى في العسر واليسر وفي المنشط وفي المكره، قال: والأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. فإذا ثبتت الولاية للحاكم حاكم البلد لا يجوز حينئذ منازعته في ما ولاه الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لأبوي على الخليفتين: فاقتلوا الآخر منهما، اقتلوه واحبسوه ولا اسجنوه واقتلوه، لأنه لا يستقيم أمر الناس إلا بحاكم واحد، كما أنه لا يستقيم أمور الناس إلا برب واحد وإله واحد، فكذلك أمور البلد لا تستقيم إلا بحاكم واحد. قال عليه الصلاة والسلام: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ليس بخلاف ليس بشبهة، عندكم فيه من الله برهان. الحديث متفق عليه، وشاهد منه أنه أوجب النبي أوجب علينا طاعته في غير معصية ربنا جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا، يعني ذميم خلقة غير محترم، ولكن إذا ولاه الله علينا فيجب علينا حينئذ أن نطيعه في طاعة الله جل وعلا. واضح هذا؟ فهذا هو الأمر الأول. أني أرى بعض الشباب هداه الله من حماسه ومن غضبه على بعض الدساتير والأنظمة التي يقررها بعض الحكام قد يتجاوز الإشارة إلى الله إهانة للحاكم، وهذا خفة عقل، هذا خفة عقل، يعني يقول أنا سأتجاوز الإشارة إلى الله أو لن أقف في الموقف الصحيح لأن هذه أنظمة ما تعجبني، لأنه يجب عليك أن تطيع الحاكم في مثل ذلك وأن لا تجرئ نفسك ولا تجرئ الناس على مخالفة الحاكم، فإن الدنيا لا تزال بخير ما أطيع الحاكم. وأما إذا خولف وخرج عليه والله سوف تراق الدماء وتستخدم الأسلحة ويحصل التفجيرات ويقل الأمن وتذهب الأرواح وتتلف الممتلكات. لذلك لما كان طلبة العلم يأتون للإمام أحمد في زمن فتنة القوم بخلق القرآن التي تولى كبارها المأمون رحمه الله وعفو وعفا عنه، ويقول أنا نخرج عليه، فكان يرفع يده ويشير ويقول: الدماء لا أريد أن يلقى دم واحد من المسلمين بسبب أحد. ولا ناصر ما لكم شأن، لكن لو مثلا نفتقر بالخروج لا استعمل الحاكم ما عنده من الذخائر والأسلحة وفتح سجونه وفتح المعتقلات للأبريان وحصلت الفتنة، إيش الدهماء التي لا تخص الذين ظلموا خاصة. الأمر الثاني مما يجب التعامل به مع الحكام أنك يجب عليك أن تعتقد حرمة الخروج عليه، أنه لا يجوز لك أبدا أن تخرج عليهم حتى وإن ظلموا، حتى وإن استأثروا بالماء عليه مفاسد خاصة، ولكن الخروج عليه بوجه مفاسد عامة. قد تفرد عند العلماء رحمهم الله أنه إذا تعارض المفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفيه. وقد قرر أهل العلم رحمهم أنه لا يجوز الخروج عن الحاكم إلا بشرط. الشرط الأول أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه دليل وحجة وبرهان كشف، لا نكفر بمجرد الهوى والشهوة أو الاستعجال. الأمر الثاني أن يغلب على ظننا الغلبة على هذا الحاكم من غير إرادة دماء، يعني يغلب على الظن أن نبعده عن منصبه، أن تكون عندنا القوة لإبعاده عن منصبه وتنحيته عن هذا الولاية البلد من غير إرادة الدماء. أما إذا كان كافرا وعندنا فيه من الله برهان فهو هذا، ولكن ليس عندنا القوة والغلبة والإبعاد، بل إنه من حين ما نتحرك يحرك الأسلحة والجنود عنده ومن خارج، حينئذ يجب علينا أن نصمت. لا يجوز لنا الخروج، لا يجوز لنا الخروج من باب دفع الفتنة الكبرى بارتكاب الفتنة الصغرى، من باب دفع الفتنة الكبرى بارتكاب الفتنة الصغرى. وقضية الخروج من عدمه ليس مردها يا إخواني إلى صغار طلبة العلم، لا، بل لا بد أن ترد إلى أهل العلم المرسخين في علمهم وأمانتهم، فإن الأمة لا تزال بخير ما صدرت من علمائنا. أما إذا صدر الناس من طويل بعلم لم يمش أنفه بعد في العلم أو لا يزال عنده بدايات المسائل، فإن غالب هؤلاء يكون عندهم شيء من الحماس والاستعجال. أما أهل العلم الراسخين فإنهم العارفون بالمصالح والمفاسد. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال له بعض الصحابة، لما سئل لما قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونه وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال رجل من الصحابة: يا رسول الله، أفلا نعذبهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. يعني إذا كانوا محافظين على الصلاة، يا أخي ترى إذا شفت أحد نائم قدامي أكسر، فإذا كنت تريد أن تنام فتعلم أو غير المكان خير، أنا لا أحب أحد ينام في الأطراف. فإذا كان في نوع صحيح أنت مسموح أو معلوم أو معلوم بمفارقة العراق، إذا كان عندك النوم بقوة فلا بأس أن تذهب وتأخذ قسطا من النوم ولو ربع ساعة. الأمر الثالث وجوب إقامة الجمع والجماعات وراءهم أبرارا كانوا أو فجارا. لا يجوز لأحد من الأمة أن يتخلف عن الصلاة وراء الإمام، بل وصف أهل السنة أن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة أو الجمعة أو الكسوف أو العيد أو الاستسقاء خلف الإمام يصلي في بيته فإنه مبتدع وداعي إلى فتنة. انتبهوا يا جماعة، وإن من نعمة الله علينا بيني وبينكم أن الأئمة الآن ولاة الحكام لا يصلون بالمسلم. لقد كان في السابق لا يتولى إمامة البلد إلا من؟ إلا الحاكم، هو الذي يصلي بالجماعة الفروض الخمس، وهو الذي يصلي بالجمعة بالناس الجمعة، وهو الذي يصلي بهم العيدين. ولكن الآن لكثرة أشغالهم وكلوا بها غيرهم، ولكن لو قدر أنه هو الذي يصلي وهو فاسق أو شريب للخمر أو عنده شيء من المفسقات أو شيء من المعاصي، إنه لا يجوز لأحد من الأمة أن يتخلف عنه، بل صلي وراءه. والمتخلف عنه يكون مبتدعا عند أهل السنة. يقول الإمام الطحاوي: ونرى الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. هذا منهج متقبل عند أهل السنة والجماعة. ولذلك كان كثير من أهل السنة يصلون خلف المأمون، مع أنه من كبار المبتدعة من القائلين بخلق القرآن. وقد صلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان شاربا للخمر، ولما صلى الفجر ربعا التفت عليهم وقال أفيدكم؟ قال ابن مسعود ما زلنا معكم منذ اليوم في زيادة لأنزلت وراك وراك. وليست هذه الصلاة المطلوبة، ليست هذه الصلاة المطلوبة بس يبعدها ابن مسعود ومن معه، ولكن جمعا لكلمة المسلمين وتوحيدا للصف. شوف كيف العلماء، هؤلاء هم العلماء، حتى لا تتبطل كلمة المسلمين، حتى لا تتشتت صفوفهم. نصلي والله وشكره عليه ونحن نطيع الله جل وعلا في طاعته. وقد صلى ابن عمر وانس خلف الحجاج، حجاج ليقول فيه اصدق القائلين عليه الصلاه والسلام من ثقيف كذاب ومبيد، من قبيله ثقيف يخرج رجلا كذاب ومبيد، المبيد يعني كثير القتل، اما الكذاب فهو المختار من ابي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوه، واما المبيد القتال هذا يقول الحجاج حتى انه قيل انه قتل اكثر من 1000 مسلم، يعني مليون مسلم، وكان اخر من قتله الحجاج سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. فالمهم ان ابن عمر لم يمنعه اسم الحجاج من عدم الصلاه وراءه، لانه كان هو والي العراق، كان هو والي العراق، وكانوا يعتقدون ان الصلاه خلف الائمه من منهج السلف ومما امر الله به. ولذلك لما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه سياتي امراء يميتون الصلاه عن وقتها يؤخرون، ما يصلون الظهر الا في اخر وقتها، ولا يصلون العصر الا في اخر وقتها، ولا يصلون العشاء الا في اخر وقتها، وهكذا. فقال ابو ذر وما تامرون يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاه لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافله، يعني صلوا وراء. انتم عندي هذا ولا عندي هذا؟ يعني لا تكتفوا بصلاتكم التي صليتموها من قبل، بل لا بد ان تصلوا معهم وجعلوها نافله. ما اجمل ذلك الاعتقاد. اذا هذا هو الثاني، اول شيء اننا نطيعه في بين معصيه الله، الامر الثاني اننا نحرم الخروج عليهم الا بالشرطين المذكورين، الثالث اننا نقيم الجمعه والجماعات وراءهم ابرارا كانوا او فجارا. الامر الرابع وهو مهم جدا ان اهل السنه يعقدون قلوبهم على مناصحه ولاه الامر بالطرق الشرعيه والمناهج المرعيه المعتمده في قضيه مناصحه ولي الامر. يجب علينا في الحقيقة ألا نبخل على هؤلاء المساكين بنصيحتهم بأي طريقة كانت النصيحة، إن كنت تستطيع أن تهاتفه فهاتفه، وإن كنت لا تستطيع أن تهاتفه لأن تستطيع أن تكاتب كاتب، وإن كنت لا تستطيع أن تكاتب ولا تستطيع أن تصل إليهم فأوصل الكلمة لأهل العلم وتمضى نبوتك حينئذ، سواء أوصلها أهل العلم أو لم يوصلها، فحينئذ لا بد من مناصحة ولاة الأمر. يقول أهل العلم وإن لم يستطع الإنسان أن يتصل بهم فليتصل بمن خلقهم في مناصحته، يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بهم هو مباشرة فليتصل بمن خلقهم، اللهم أصلحهم، هذه نصيحتهم لنا، اللهم وفقهم للهدى، هذه نصيحتهم، بل قد تكون هذه أنفع من ملاقاتهم لأنهم قد تأخذهم العزة من إثمك العالي أو تفتن أنت في دينك. إذا رأك الناس قد دخلت على ولي الأمر ثم نصحته بدأ الناس يشيرون لك بالمدد، لكن إن اتصلت بمن خلقهم أن يصلحهم ودعوا أكثر من الدعاء لهم فإن هذا من أعظم ما يعالج به خطأ الولاة. وإن من منهج أهل السنة في مناصحة الولاة السرية التامة، لذلك عليه الصلاة والسلام يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأخذ بيده ولا يصحب على نيته، لأن غالب الناس إذا نصحوا على نية يقبلون ولا يرفضون، هذا إذا كان من سلطة الناس. لو جئت الآن للفراش أو العامل البلدية ونصحته أمام زملائه فإنه تأخذه العزة بالإثم وهو فراش، فكيف بالملك الذي يريد أن يسمع هيبته في قلوب الناس ثم يأتي هذا الرجل ويفعل ويناصحه أمام الناس؟ فغالب الشيطان يدخل في مثل هذه الأمور. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله من البحر الوافر تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تنسى إذا لم تطع، يعني إذا ما أطعتك لا تقول لماذا لم تطعني، إذا كان أنا في أحد الناس فكيف بالملوك والأمراء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. منصحا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه وإيش؟ ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه المناهج الأربعة هي التي قررها أهل السنة في التعامل مع الحكام. خذوها مختصرة. الأول، كتبت الله سبحانه مثلا: ما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام؟ تقول: يتعامل أهل السنة مع الحكام بما يليه: الأول، وجوب طاعتهم في غير معصية الله. الثاني، تحريم الخروج عليهم بقول أو فعل. إلا بشرطين: ألف ألف أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، اثنين أو باء أن يغلب على الظن الغلبة عليهم بلا إراقة دم، بلا إراقة دماء. ثلاثة، كم ذكرنا الإجماع؟ اثنين، ودخلنا تحت الثاني ألف ألفا وباء. بين ثلاثة: إقامة الجمع والجماعات وراءه، والجهاد معه، يعني تحت لوائه، والجهاد تحت لوائه أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا. ثلاثة أو أربعة: أن نعقد قلوبنا على النصيحة لهم بالحكمة، أن نعقد قلوبنا على مناصحتهم بالحكمة والطرق الشرعية التي لا توجب المفاسد العامة. والطرق الشرعية التي لا توجب المفاسد العامة. إن شاء الله واضح المسألة الثانية كوضوح المسألة الأولى. طيب، المسألة الثالثة: أن ننقلكم من الولاة وزخم الولاة إلى الكهنة. كيف نعرف الكهنة؟ كيف نعرف الكهنة؟ اكتب رأس المسألة وانتبهوا لي قليلا. كيف يعرف الكهنة؟ ما الطرق التي بها نعرف الكهنة؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الطرق كثيرة، قد تصل إلى 13 طريقة. الطريق الأول أن الكهنة غالب ما يسألون عن اسم المريض أو اسم أمه أو اسم أبيه أو اسم أحد أقربائه، وهذه الصفة هي الغالبة فيه. وإن كان بعض الكهنة لشدة خبثه وشدة تلبيسه وتعبيته لحاله على الناس قد لا يسأل، لأن الجنة تخبره فلا يحتاج إلى سؤال، أو لأنه يعرف اسمك واسم أمك ابتداء، أو يسأل عنك بعض من يعرفك حتى لا يوهم، حتى لا يكشف أمره عندك. ولكن العادة المضطردة أنك من حين ما تأتي يقول: إيش اسمك واسم أمك؟ وعلة ذلك شدة اتصال الإنسان بأمه، ولأنه يبحث عن الحرف المتفق بين اسمك واسم أمك. مثلا رجل اسمه عبد العزيز واسم أمه منيرة، فهم يتفقون في إيش؟ في الياء. فيأتي يسحرك في شيء أول اسمه ياء، وهذا شيء عند الشياطين تأمر الكهانة بها. فالمهم أنه حريص على السؤال، إما عن اسمكم هو الغالب لشدة الاتصال، وإما عن اسم الأب، وإما عن اسم أحد الأقرباء. هذه العلامة الأولى. فإذا دخلت على أحد المرأة وسمعته يسأل عن ذلك، يا إخوان اسمحوا لي بعد أن نستمر شوي، ماشي؟ طيب الأمر، فإذا دخلت على أحد وسمعته يسأل عن ذلك فاحذر وحذر منه، فإنه كاهن. العلامة الثانية أنه غالبا ما يطلب شيئا من أثارك، إما شعر، وإما ظافر، وإما طاقية، وإما قميص، وإما ملابس داخلية، أو أي شيء من أثرك، حتى الحذاء أكرمه الله. أحيانا يقول خلاص اجعل عند الباب فرد من الحذاء مثلا واحد. تقول طيب خذها كلها وريها، يقول لا من واحد. يعني أي شيء في رائحتك، أي شيء في عرضك، أي شيء في أثرك بحيث يعرفه على الجن فتتعرف عليك من قبله. فإذا رأيت أحدا يطلب منك من هؤلاء المعالجين، سواء كانوا يدعون العلاج بالقرآن أو يدعون العلاج بالطب الشعبي والأعشاب، يسألوا عن ذلك، فاعلم أنه من جملة الكهنة. ومما يعرف به الكاهن وهو الكاهن الأحمق أنه يستخدم طرقا من الطرق التي انتشرت عن الكهنة، كأن يقرأ الفنجان أمامك، يطلع الفنجان ويقرأ. وتحدثني امرأة قريبة لي وهي لقد مسحورة من عدة سنوات، وسبب السحر التفريق بينها وبين زوجها، والتي تسببت في سحرها عمة زوجها، عمة زوجها أخت أبي، لأنه كانت عندها بنت، وكان من صغرهما هذا لأبيه وهذه لها. لما كبر الرجل تزوج امرأة أخرى فحقدت عليه هي وابنتها، فسحروا المرأة، ما سحروا الرجل يكون، لكن سحروا المرأة. فحاولت هذه المرأة في الرقية الشرعية عندنا سنين عددا، ولكن الله لم يقدر لها الشفاء، فضعف إيمانها وسافرت إلى منطقة قريبة لا أدري بذكر اسمها، لكن يقال لها سوريا، لكنها تبدأ بحرف سوريا. فالكاهنة هنا تم بينهما الاتصال، فتقول دخلنا عليها في غرفة فأخرجت فنجانا كبيرا، تقول فبدأت تنفث فيه وتنظر وتنظر وتنظر، ثم قالت إيه نعم جاءت جاءت جاءت، وبدأت تقول نعم جاءت جاءت، تعني منها بنتي. فتقول أخذت الفنجان هكذا فرأيت صورة العمة وابنتها، وكأنها صورة فوتوغرافية في داخل الفنجان، كأنها صورة ملتقطة. طبعا الجن يتشكلوا لهذه المرأة بالصورة التي تسببت في سحرها، فقالت يا بنتي اللي تسببوا في سحرك هم هؤلاء، وأنت شربت السحر في كأس عصير في ليلة الزواج. فالمهم أنك إذا دخلت على أحد فرأيته يستخدم الطرق المعروفة عن الكهان غالبا فعلت أنه أو يأتي مثلا بقلم أو عود أو مسواك ثم يبدأ يخطط في يدك يقرأ الكف، أو مثلا يأتي بالرصاص ويصبه، الرصاص هذا المعدن المعروف يأتي إلى صحن كبير جدا ما يستطيع، ثم يصب عليها الرصاص، ثم تأتي الشياطين تشكل ذلك الرصاص كأنه صورة تمثال على صورة الذي تسبب في سحرك أو إصابتك بالعين، ترى صورته في الليلات. فإذا عرفت صورته عاد الرصاص كما كان وكأن شيئا لم يحدث. فإذا رأيت ذلك الرجل يستخدم أحد هذه الطرق فاعرف أنه كاهن، وهذا غالبا لا يوجد عندنا، وإنما يوجد في البلاد التي ضعف فيها توحيد الناس وعقيدتهم. ومن الأشياء التي يعرف بها الكهان أنه يدعي قراءة القرآن وهو لا يراه في المساجد أبدا، ما يمنع من المساجد، لأن الشياطين تمنعه من الصلاة، ولا يمكن أن تعيده وهو يصلي، لأن الصلاة نور يطرد الشياطين، فكيف يتصلون به؟ لا بد أن لا يصلي. طيب هو الآن يقول أنا أقرأ القرآن وأشفي الناس بالقرآن، فأسمع يعني ما تصلي. فإذا رأى هذا كثير منهم لا يرون في المساجد أو لا يرون في بعض الصلوات التي تمنعهم الشياطين منها كصلاة العصر والفجر وهي أشد صلاتين على المنافقين، لأن المحافظ عليهما كثير بأن يحافظ على البقية، ولأن الله وعد المحافظين عليها بالجنة من صلى البردين دخل الجنة. وبرؤيته فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. واضح هذا؟ طيب، والأمر الذي بعده أنه غالب في حال العلاج ما يأمر المريض بذبح شيء من الأنعام أو الأشياء المأكولة والطيور. فإذا قال لك اذبح كذا فاعلم أنه كذا، حتى ولو قرأ عليك القرآن من الفاتحة إلى الناس. فبما أنه أمرك بذبح شيء من بهيمة الأنعام فاعلم أنه كذا. ولكن لا بد أن نفرق بين أمرين، هذا الذبح من أجل إتمام الشفاء، يعني لن تشفى إلا إذا ذبحت هذا الأمر. واحيانا يعطيك بعض ورد عليها اسماء وطلاسم، يقول اقرا هذه الاسماء قبل ان تذبح، وغالبا ما تكون اسماء الشياطين التي يعظمها ذلك السحر. او يعطيك مواصفات للبهيمه التي تذبح، بهيمه سوداء وعيونها عسليه وسنها كذا وصفتها كذا وقيمتها كذا، يشرح عليك. واحيانا يامرك بان تذبحها قبل غروب الشمس لانه الوقت الذي تنتشر فيه الشياطين، او احيانا يامرك ان تذبحها في دوره المياه لانه مكان تنقله الشياطين، او احيانا يامرك ان تذبحها بغير مستقبل للقبله ولا مسمين عليه. ما يعطيك اسماء حتى لا يفترض، ولكن يقول لا تستقبل بها القبله ولا تسمي الله عليها. فاعرف انه من جمله الكهان الذين يريدون سرق عقيدتك وقتل توحيدك في قلبك. لكن بعض المعالجين بالقران، انتبهوا يا جماعة، بعض المعالجين بالقرآن إذا تحقق شفاؤك فإنه يقول يا أخي تصدق شكرا لله، وتقول على أنك تصدق بإيش؟ يقول اذبح لك ذبيحة وزعها على الحرام، هذا لا بأس به، وإن كنت أنصحكم الله أن يتركوه حتى تنتفي المماثلة. أنتم معي هذا ولا؟ أنا أنصحكم الله أن يتركوه حتى تنتفي المماثلة، لكن هذا من باب شكر الله على الشفاء، أما الأول فإنه من باب إكمال الشفاء وأنك لا تشفى إلا إذا فعلت. وغالبا القارئ يأمرك بالزكاة الشرعية بشروطها الموعية، وأما هذا فإنه يشرط عليك شروطا زائدة توهم أن الولد وراء شيء، توهم أن هذا الولد وراء شيء. ومن علامات الكهان أيضا أنه غالبا ما يخبر المريض عن أشياء لم يخبره بها المريض ابتداء يخبره، وهذه أشياء خاصة بالمريض، أحيانا بطريقة يومي، أحيانا في كثرة احتلاله. يقول لها الكاهن وعندك الاحتلام كثير، ليس كذلك، عندك الاحتلام كثير، يخبره جازما باشياء يعني هي من خصائص المريض، هي مما يجده في قلبه، مما يجده حوله، ولم يخبر بها اقرب قريب، ومع ذلك يخبره بها ذلك الرجل المعالج الذي يدعي العلاج بالقران، يخبره بها ابتداء. فاعلم انه من الكهان. ومن ذلك ايضا انه يسمع منه حال القراءه تمتمات وعبارات لم تقرا وان خلط معها شيء من القران، قل هو الله احد الرسول فمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وانا اعطيناك يخلط معها تمتمات، فهم ياتون بالقران من باب التعميه والتدريس فقط. واما هذه التمتمات فهي الاستغاثه بجن الشياطين بعبارات انت لا تفقهها، فإذا سمعت تمتمات وعبارات غير مفهومة قم واهرب بدينك قبل أن يقتل دينك، قبل أن يقتل دينك. ولذلك أوصي إخواني القراء أن يرفعوا صوتهم بالقرآن حتى يتأكد المريض أنه إنما يقرأ كتاب الله، ولأن قراءة القرآن قراءة يقصد منها رفع الصوت حتى تحل البركة في المكان، وحتى يستمع المقروء عليه والقارئ كلام الله ويتدبرانه ويستفيدان منه علما وعملا واستشفاء. طيب، ومنها ايضا ان بعض المعالجين لا يعالج الا في غرفه مظلمه، وهذا عندنا والله عندنا في البلد رجل لا يعالج الا في غرفه مظلمه، هذا من الكهف، بل يشرب منك يعني ما يعالج كذا في هذا الغرفه، تدخل عليه يا شيخ اولع اللمبه، لا اتركها تقدم على الغرفة كأن فيها شيء، كأنها مليئة من الشياطين، ذلك لأن الشياطين تشتد قوتها وتجتمع في ايش؟ في الأشياء المظلمة، ولذلك متى يكون انتشارهم؟ بعد غروب الشمس وحلول الظلام، ولذلك يحلون في الأشياء السوداء، لا مثل القطة السوداء والكلب الأسود. يقول ابن القيم: السواد أجمع القوى الشيطانية، السواد أجمع القوى الشيطانية. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. ومنها إعطاء المريض بعض الأوراق التي فيها عبارات غير مفهومة وإشارات ورسوم وخطوط متداخلة وأحرف بعضها على بعض، ويأمره أن يدفنها عند باب بيته، أو يأمره أن يضعها في شيء ثم يعلقها على رقبته، أو يضعها تحت مخدته. اعرف أن هذا كلام، وهذا الذي أعطاك إنما هو حجاب يسمونه تميم، وهذه التميم الشركية إنما فيها استغالة بالجن والشياطين. ومن ذلك وهو واضح جدا في القراء وقد وضع لي شخصيا، أنه يأمر المريض بعدم قراءة القرآن في اليوم الذي سيعالجه فيه، ويأمر المريض أحيانا أن لا يصلي، لأن قراءة القرآن والصلاة نور التهم من الشياطين، وهذا يريد أن يعالج الشياطين موجودا. فإذا جاء ليصلي ما تستطيع الشياطين أن تجلس في الغرفة يا رجل يصلي ويقول عن الصلاة الله أكبر، ولا يستطيع الشيطان أن يجلس في غرفة قد فيها رجل من قراء القرآن، فيأمره في ذاك اليوم أن لا يصلي حتى يرتكب المعصية، حتى يتقوى الشيطان عليه، أو لا يقرأ القرآن، ويأمره إذا دخل البيت أن لا يصلي. وقد حصل لي أن بنت من بناتي أصيبت بمرض، فذهبنا إلى رجل الله كم شهر من القرآن، فكنت يعني ممسكا بها قبل 11 سنة، فكنت ممسكا بها، فلما بدأ الرقية قلت بسم الله لا تسمي لا تسمي لا تسمي كم كم كم، عرفت ان هذا الرجل فيه يعني في لحظه ايش من التسميه ما بيجي، ولكن لما سميت هربت شياطينه وما يدري عاد وما دخلت من كليه العلاج ولا دخلت من كليه الطبيه، هم على الشياطين هم اللي يعالجون، وانما هو وسيط بيننا وبينهم، اهلكه الله وقد مات من زمن. ومنها أيضا تردد ذلك الرجل على الأماكن المشهورة المهجورة والخرم، يعني تجد الساحر دائما يتردد على المقابر والعلوم، تجد الكاهن دائما في المقبرة، أو دائما في الأماكن والخرم البعيدة عن الناس. لماذا؟ حتى يتصل بالشياطين في مثل هذه الأماكن على أولا ولا يشعر بها أحد، والأمر الثاني حتى يضع السحر في هذه الأماكن التي لا يغتالها أحد فلا يشعر به الناس. وكثير من القبور قد وضع فيها السحر. ومنها أيضا وهو كثير صرف بعض التدخينات والأعشاب التي يأمر الملك أن يتدخل بها في أوقات معلومة على صفات معلومة، وهذه التدخين لا ندري عن تركيبته. هل مثلا أعرف الأمرأة في مكان ما ها في اول حرف المحرم وامراه مشهوره عندنا في السعوديه، ومن حين الاتصال عليها تعطيك يعني ما جميع ما فيك، فبعض الناس يخف دينه ويده. المهم ان هذه المراه تعطي تدخينات بيضاء مثل كانها سكر، ولكنها تختلف ولها يعني دخان يتصاعد قوي جدا بحيث ان يقدم الى الغرفه البيت كله وين؟ شيء بسيط جدا. وتأمر المريض أن يتدخل منه قبيل غروب الشمس وهو على جنابه. وهو على جنابه العياذ بالله، لأن البيت الذي فيه جنوب لا تدخله الملائكة. فهذه تدخينات شيطانية يقصد منها التقرب للشياطين حتى ترحمه وتعالجه. فهذه بعض الأشياء والعلامات التي يعرف بها الكاهن. أحببت أن أتحفكم بها، وهي مذكورة في كتاب الإتحاف على الألباب معرفة العقيدة والتوحيد في سؤال وجواب. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إتحاف على الألباب، أنا والله جاي من لكم من كل كتبي نسخة واحدة، ولكني عندي زوجتان، جاء النساء من أهل العلم. يقول أهل العلم من أفراد النساء. الله المستعان. وين شو يقول العلم؟ نعم يعني زوجته. وكان ليلة السبت ها ليلة الأخرى وكانت الكتب كلها موضوعة في كرتون يعني جاهزة من كل نسخة اللي فيها أكثر من 37 كتاب ولله الحمد والمنة. كان في البيت التحتي فجاءني صاحبي مستعجلا أكثر ضرب عند الباب فأخذت المشط وأخذت الكتب الصغيرة اللي معي ونسيت الكتب فما كانت أنا وأنا في الطائرة فكنت يعني حقيقة أريد أن أقتنع على صوت الطيارة ليرجع البيت. لكن تجدونها كلها موجودة في موقع سيد الفوائد. أظن الشيخ أبو خالد دخل عليها وراءها. أملي عليك وأملي عليك وأعيد وأكرر وأزيد. أنا ما أجد لها الخدمة والله ما أجد لها الخدمة. تقولون أقول يعرف الكاهن بيوم بس طبعا أمها مخلصة بكل شيء. أولا سؤاله عن اسم أمي أو الأب أو أحد الأقرباء. سؤاله عن الأم أو الأب أو أحد الأقرباء. اثنين أن يطلب شيئا من آثار المريض كملابسه أو شعره. ثلاثة أن يستخدم طريقة من الطرق المشهورة عند الكهان نمثل عليها ولا هو لازم ها نمثل ولا نمشي خلاص معروف. أن يستخدم طريقة من الطرق المشهورة عند الكهان من أراد أن يكتب كقراءة الفنجان أو الكف أو غير ذلك. ثلاثة أربعة عدم محافظته أو عدم صلاته عدم محافظته على الصلاة مع ادعائه التطبيب للقرآن عدم محافظته على الصلاة مع ادعائه التطبيب للقرآن. وش رأيكم يا إخواني أذكر لكم قصة حصلت عندنا في البلد عن رجل شيخ كبير أول من يحضر في المسجد هو وكان يدعي الطيب ولكنه كان من أكبر الصحابة حتى أن لما توفي دخلوا بيته وجدوا عندها يعني العقال والله وأعرفه وقد توفي في حادث في حادث السيارة ولله الحمد والمنه. وشوفي أناس كثير في البلد لما مات ذلك الرجل وهو من أول من يحضر في المسجد بل أحيانا نحو قبل المؤذن. وقد حدثت أن معه مفتاح المسجد لأنه يحضر قبل المسجد قبله كله وكان يعطي وهو من أشهر السحر. وقد علم امرأته السحر وقال علم امرأته السحر وبعد موته بسنة توفيت زوجته في حادث في نفس المكان. إي والله يا أخي في نفس المكان صدمتها سيئة في نفس المكان على نفس الطريق. ومنها قلنا إيش وقفنا عند الطلاق. نعم أن يأمر المريض بذبح شيء من الأنعام بصفة مخصوصة. يعني بشروط يمليها على المريض. بشروط يمليها على المريض. بشروط يمليها على المريض. منها إخباره ببعض الأشياء الخاصة بالمريض التي لم يخبره بها. إخباره بالأحوال الخاصة بالمريض التي لم يخبره بها. إخباره بالأحوال الخاصة بالمريض التي لم يخبره بها. منها أن يسمع منه أحيانا تمتمات وكلمات غير معروفة. منها علاجه في غرفة مظلمة. علاجه في غرفة مظلمة. ومنها الأحجبة، إعطاء المريض بعض الأوراق والأحجبة التي فيها كلام ورموز وطلاسم غير معروفة، إعطاء المريض بعض الأوراق التي فيها إيش قلت؟ كلام ورموز وطلاسم غير معروفة، منها أمر المريض بعدم قراءة القرآن أو الصلاة أو البسملة في يوم العلاج، أمر المريض بعدم قراءة القرآن أو الصلاة أو البسملة في يوم العلاج، ومنها تردده على الأماكن المهجورة في المقابر. ثم يبعث في سرايا، فياتي احدهم يقول لما دعوا حتى يشرب الخمر ذا، يتوب سويت شيء. وثانيا كلما دعوا حتى زل يتوب فشلتونا بس. يجي الثالث يقول ما تركت حتى طلق زوجته. اوف هذا هو قال فيلتزم ويلتزم يرفع رتبه يعطيه نجم. فلا هذا الممتاز هذا الذي يستاهل، لانه اذا تفرق البيت تفرق المجتمع ودبت فيه البرمجه والشحنان. يعني تخيل مثلا ان قبيلتين بينهما من الصراعات والملاكمات، والله يعلم بسبب ان رجلا من هذه القبيله طلق امراه من هذه القبيله، بل ان بعض رجال قبيله المراه المتزوجين من رجال من نساء القبيله الثانيه اهانه لاصحاب القبيله الثانيه طلقوا النساء. فتفرق المجتمع. هذا هو مقصود الشيطان، ان الشيطان ليس يعبدهم المسلمون في كثيره الارض ولكن بفعل شيء منهم. الحديث له شذوذ ولكن فيها حسنه. انتقال من الشيطان الى الشيطان هل هذا جاهل في دوله اسلاميه قد انتشر فيها العلم؟ لا صعب والله. ايام الجهاد قد يعذر الانسان اذا وقع الانسان في مكفل المخرجات ومثل ويجهل فهذا يعلم، لكن عاد تحريم الذبح للشياطين وعند السحره مما يعلم من الدين بالضبط. ما ياتينا رجل مثلا في المملكه يقول انا كنت جاهل، يقول جاهلك هذا كذب، هذا فقط ستارك تستر به، انت كنت عالم ولكنك قدمت مصلحه الشفاء على مصلحه الدين. لا اذا كانوا يجهلون حال هذا الرجل فانهم لا يجهلون حال الذبح، لماذا امرهم بالذبح؟ بعضهم والعياذ بالله من المبالغ بالسحر يامرك ان تذبح وتجمع الدم المسفوح وتغتسل به، هنا ان تخلطه بالماء وتغتسل به. تدري ولا ما تدري؟ هذا بعض السحره المتمكنين من سحرهم اذا كان مثلا من مريض يعلم انه ساحر خلاص مستحيل انا اريد الشيء، يعني اذا يامره بذبح ذلك لان الشيطان مبسوط بالتلوث بالنجاسه. تلوث من النجس، الشيطان يحب ذلك. في بعض السحر. هذه من المسائل المهمة اعلم أن كتابة القدر باسم اعلم أن كتابة القدر باسم تقول كل تفهمون أنتم فهمتوا أكتبوها أنتم ذلك كتابة مطلقة وكتابة مقيدة. الكتابة المطلقة يقصد بها الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة المقيدة يقصد بها كتابة الكتابة في الصحف التي بأيدي الملائكة. أما الكتابة المطلقة فلا يدخلها زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا إبدال ولا وضع ولا محو أبدا، هي على ما هي عليه. وأما الكتابة التي في صحف الملائكة فهي التي يدخلها تبديل وتغيير. لذلك قال الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا المحو والإثبات ليس في الكتابة المطلقة وإنما في الكتابة المقيدة. فهمت؟ ماذا فهمت؟ وهذا حتى لما دخلت عليه نقول تحريف؟ كان يقول تحريف لا يدخلها زيادة ولا نقصان ولا محو ولا إثبات. أما المقيدة فهي التي بصحف الملائكة. يعني مثلا قد يقول الله جل وعلا للملائكة اكتبوا لعبدي 30 سنة فإن وصل رحمه فزيدوه 5. طيب اللوح المحفوظ مكتوب فيه أصل عمري لا يتغير سوى اللوح المحفوظ، لكن التي في صحف الملائكة هي التي تتغير، فإن زاد فإن وصل رحمه زادوه 5 فصار عمره 35. اللوح المحفوظ كم مكتوب فيه؟ 35. مكتوب عليه على ما تنتهي عليه الحكم. فالكتابة المطلقة لا يدخلها تغيير، أما الكتابة المقيدة فيدخلها المحو والإثبات. كيف الدعاء في يوم القدر؟ القدر يرد بالقدر. ما قضاه الله وقدره قد يقدر لك أن تدعو فيكتب في اللوح المحفوظ أن ما قضي عليه يدفع بما قضي له، ما قضي عليه مثلا من المصيبة يقدر لك أن تدعو فيتبع هذا الدعاء فيدفع ما قضي عليه. فيقولون ما قضي عليه، يقول العلماء ما قضي عليه يدفع بما قضي له، فما قضي عليه ما قدره الله عليه، وما قضي لك ما كتب دعاء أو كتب. نعم هذا لا يكون في صحف الملائكة، لكن لو كتب في اللوح المحفوظ بأنه تصيبك هذا المصيبة فمهما دعوت ثم دعوت لا بد أن تأتي. لكن أما إذا كانت مكتوبة في صحف الملائكة فإنه يكتب معه وسيدعو في يوم كذا وترفع عنه. هذا شيء من فعل الله نشأ لنا. ثلاثة مسالك العلماء رحمهم الله تعالى في الإجابة عنها، أنا والله ما بدي الحقيقة ندخل في مسائل يطول البحث فيها ثم تكون بها رؤوس أقلام تبقى فيها إشكالية. لكن على كل حال وأسف على اختار الإمام الشوكاني وهو مذهب المالكية رحمه الله تعالى أن أن أن أن الأحاديث التي تنفي الطيرة عامة وقد خصت بهذه الأمور المرأة والدابة والدار. ما معنى وجود الشؤون فيها؟ يعني أن الله يخلق أعيانا توجب البلاء على من قاربها. فإذا رأى الإنسان أن المصائب كثرت عليه لما اشترى هذه الدار فلا حرج عليه أن يبيعها ليتخلص من هذه المصائب. فبيعها له فبيعه لهذه الدار لا يدخل تحت الشؤم المنهي عنه، لأن المسلم أثبت أن في بعض الدول شؤم. أنتم يا أبل إذا تزوج الإنسان امرأة فكثرت ديونه وكثرت همومه وكثرت أمراضه بعد أن تزوج هذه المرأة لا حرج عليه أن يطلقها فرارا من هذا الأمر. أنتم أيضا يا أبل فتطليقه لها ما يأتيه الناس يقول أنت متشائم أن المسلم يقول لا طيرها، أقول لا هذا مخصوص. كذلك الدابة أحيانا يكون الإنسان عنده السيارة وليس فيها حوادث، مشى عندها معها 20 سنة ما في حوادث، ثم يبيعها ويشتري سيارة أخرى ما أن يركبها إلا وتكثر حوادثه وتكثر زياراته للورش وللمستشفيات، فلا بأس عليه أن يبيعها. لماذا؟ لأن الله يخلق أعيانا مشؤومة أصلا فتوجب الضرر والبلاء على من قاربها. فمن قارب هذه شيئا من هذه الثلاث فوجد أن البلاء عليه قد وجد وتحقق، ليس من باب التوهم، تحقق البلاء. فإذا فارق هذه العهد المشؤومة دابة امرأة لا حرج عليه، وليس هذا من التطير الممنوع. فهمت هذا؟ خلاص صاحب الكلمة أنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على استودع الله لأخوان دينكم ونجد لأخواتكم أعمالكم، وآسف لكم ثم آسف لكم إذا كنت أخطأت على أحد في نظرة أو كلمة أو قصرت في عبارة.